الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن معالي ابن أبي عبد الله الرصافي يوم الخميس أول ربيع الآخر سنة 44 أو 600. قلت: أخبركم الشيخ أبو محمد عبد الخالق ابن عبد الوهاب بن الصابوني قراءة عليه وأنت تسمع في ذي القعدة من سنة 92 و500. قال: أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله ابن كادش قراءة في صفر سنة 19 و500. قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح ابن الفتح بن محمد بن الفتح المعروف بالعشاري في ربيع الأول سنة 50 و400. قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من لفظه، حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول: قط قط. حدثنا محمد بن مخلد بن حفص حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين بن شاكر قالوا: حدثنا عبد الله حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول: قط قط. حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله ابن زكريا النيسابوري بمصر حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم حدثنا أشعث بن عبد الله حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رجله أو قدمه فتقول: قط قط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أنفع ما يتلقى طالب العلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا، فإنه يكون هذا واضحا وجليا وموثوقا به بخلاف كلام المتكلمين على ما فيه من التعقيدات وفيه من الأوهام وفيه. ولهذا كانت طريقة السلف رحمهم الله على هذا المنوال، يأخذون الآيات من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويتلقونها ويأخذون العقيدة منها ويتفهمونها، فيكونون بهذا سلموا من كثرة القيل والقال ومن الأمور التي قد يكون فيها اشتباه وقد يكون فيها أوهام وغيرها. ثم هذا الكتيب للإمام الدارقطني رحمه الله جعله نموذجا، وإنما ذكر فيه أمثلة فقط، أمثلة على أن العقيدة يجب أن تكون متلقات من الوحي وتؤخذ مما هو المصدر الأصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بهذه الحديث التي فيها القول من الله جل وعلا وكذلك إثبات الرجل والقدم له تعالى وتقدس، وأنه جل وعلا بهذا الذي ذكره ليس كمثله شيء، لأنه سبحانه وتعالى إذا وضع رجله في النار يلتقي بعضها ببعض وتقول قط قط. وهذا الحديث يعني فيه أن الاستفهام للكلام الذي ذكره الله جل وعلا في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إن هذا استفهام لطلب الزيادة. الحديث يعين هذا. قد اختلف المفسرون فيها هل هذا لطلب الزيادة أو أنه لأنها قد امتلأت ولا اتسع. هذا يدلنا على أنها تطلب الزيادة وأن الله جل وعلا بعدله لا يظلم أحد. وقد وسيأتي التفصيل في هذا أن الجنة احتجت أو أنها النار افتخرت وقالت يدخلني المتكبرون والجبابرة وعظماء الناس كأنها تفتخر على النار وقالت النار ما لها ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء المساكين سقط الناس. فحكم الله بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فلا تمتلئ ينتهي من خلقهم الله جل وعلا لها وفيها فضل كبير فينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فإن الله جل وعلا لا يظلم أحدا فإنه يضع عليها رجله وفي رواية قدمه وكلاهما بمعنى واحد فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فالحديث الأول هذا الذي ذكره عن أنس رضي الله عنه وسيأتي قال يلقى في النار يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه تقول قط قط. كلمة يلقى تدلنا على أن الملائكة يتولون هذا وأنهم هم الذين يلقون فيها امتثالا لأمر الله جل وعلا. فإن تفصيلات ذلك جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أيضا يؤخذ منه أن أمور الآخرة يجب أن نتلقاها عن الوحي لا يدخل فيها قياس ولا يدخل فيها أيضا النظر في العقول وإنما هي. ثم كذلك صفات الله جل وعلا على هذا المنوال فلا بد أن تكون الصفات مأخوذة من الوحي من الكتاب والسنة فقط. ولهذا أخذ أهل السنة قاعدة من هذا وقالوا إن الصفات توقيفية يعني يوقف ما على ما جاء النص به فقط ولا يزاد على ذلك ولا أيضا العقل دخل في هذا. وهذا لأمرين. الأول أن الله جل وعلا غيب لا يشاهده أحد كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال قال وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. الأمر الثاني أن الله لا شبيه له ولا مثيل له حتى يقاس عليه فليس هناك طريق إلا تلقي أوصافه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام يشير إلى هذه القاعدة في هذه الحديث ولهذا اقتصر على ذكر الحديث. ثم قوله يلقى في النار معلوم أن الذي يلقى في النار بنو آدم وبنو الشيطان فإن وقودها الجن والإنس ما يلقى فيها غيرهم فهم الذين يلقون فيها. ثم قوله النار النار المعهودة التي أخبرنا بها وقوله وتقول هل من مزيد. الصحيح أن هذا القول قول بالنطق والكلام أنها تتكلم حقيقة والله على كل شيء قدير. فإن جاءت نصوص كثيرة في كلام النار، والواجب أنها تكون على ظاهرها ولا نتكلف التأويلات التي لا دليل عليها، وإنما الذين يرجعون إلى عقولهم وأنظارهم فقط يخطئون في هذا. والخطأ أولا أن هذا قول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا برهان. الثاني ليس هناك داء للتأويل، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه. ومن المشهور في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما اتخذ المنبر وأول ما صعد عليه تاركا ذلك الجذع صار يحن، حتى سمع الذين في المسجد كلهم سمعوا حنينه، حنين الجذع اليابس، نزل والتزمه صار يسكن. قال لو تركته لبقي يحن الى يوم القيامه. هذا ايضا دلنا على ان الاشياء لها شعور ولها، واذا انطقها الله نطقت. وقال الله، وقد قال الله جل وعلا: حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ليحذر الإنسان تكون أعضاءه خصما تخاصمه وشهودا تشهد عليه. هذه على حقيقتها على ظاهرها، وغير ذلك كثير. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، حجر يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه. في أشياء كثيرة من هذا القبيل. فإذا لا دخل العقل في هذه الأمور، وإنما الواجب التسليم. فنقول إنها تقول حقيقة تتكلم ويسمع كلامها. هل المزيد يعني تطلب الزيادة؟ وهذا يدلنا على سعتها وعلى كبرها وعظمها، نسأل الله السلامة منها لنا وللمسلمين عموما، إنها عظيمة جدا. يدل على هذا، تصور مثلا الحديث الذي في الصحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينادي الله جل وعلا آدم يوم القيامة، يعني يوم يجمع الخلق كله، فيقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. صور، كل 1000 يؤخذ منهم 999 بعثا للنار، بعثون إلى النار، بقي 1 في 1000 فقط، 1 هذا الذي يذهب إلى الجنة. ثم الواقع يدل على هذا، تصور في كثرة العالم الذين في على الأرض، أكثرهم كافرون، أكثرهم كافرون، والنار خلقت لهؤلاء، نسأل الله العافية. فإذا مع ذلك كله إذا جمعوا فيها تقول: هل من مزيد؟ ما تمتلي. إذن هي كبيرة عظيمة جدا، وهذه على ظاهرها، يجب أن نفهم هذه الأمور على ظاهرها. ثم هذا أيضا يدلنا على أن النار والجنة كلاهما موجودتان، وإن كان هذا ليس نصا ظاهرا ولكن مفهوم منه سيأتي ذلك. وقوله حتى يضع رجله فيها, هذا المقصود إثبات الرجل لله جل وعلا. وقد اضطربت أقوال المتكلمين في هذا اضطراب يعجل منه العقل, جاءوا بأشياء مضحكة تأويلات هذه الحديث هذا الحديث. بعضهم يقول رجله قوم يسمون رجل الله رجله, عجب كيف في قوم يسمون رجله. وبعضهم يقول رجله يعني قوم أخروا فألقوا فيها, وبعضهم يقول رجله يعني جماعة مثل ما تقول رجل الجراد جماعة الجراد, رجل الخيل جماعة الخيل, وهكذا يتطلبون غرائب الألفاظ والأشياء البعيدة التي لا تخطر على بال الإنسان, يجعلونها تفسيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وهو أعلم الخلق بالله وأخوفهم بالله, ويجعلون هذه التفاسير حتى يتفق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عقائدهم فقط. هذا المقصود, ما هو المقصود أنهم يطلبون المعنى الذي أراده المتكلم, هذا لا يقصدون, يقصدون أن يسخروا النص حتى يتفق مع ما يعتقدونه هم. وهذا معلوم أنه من أول ما يعني يهتم به أنه يكون يحمي عقيدته لئلا تفسد, لأن النصوص تفسدها. وقوله أو قدما يعني كلاهما سوى بمعنى واحد, الرجل والقدم شيء واحد. وقوله فتقول يعني النار أنها تقول قط قط يعني امتلأت ليس في متسع لغير من ألقوا في, ولهذا جاء في لفظ آخر فتتضايق على من فيها. وحديث الثاني الذي فيه تفصيل دل على هذا, فإنه يقول فإن الله لا يظلم أحدا يعني لا يلقي فيها غير المستحق لا أهلها. وهذا حديث واحد ذكر له طرق عدة طرق, وهذه طريقة المحدثين كانوا يذكرون الحديث الواحد ثم يرويه من طرق متعددة ليبين صحته وقوته وثبوته. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الرابع, حدثنا علي بن عبد الله بن ميسرة قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا محمد عن ابن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتصمت الجنة والنار, فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون, وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله جل وعز للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء, وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء, ولكل واحدة منكما ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا, ويلقى في النار وتقول هل من مزيد, حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه, فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عون عن أبي سفيان المعمري بن محمد بن حميد عن معمر المعمري أحسن الله إليكم عن معمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة هكذا. لهذا الحديث أكثر تفصيلا مما سبق. وقوله اختصمت الجنة والنار, اختصمت يعني بينهما, ولهذا جاء في رواية افتخرت النار على الجنة, وافتخارها كأنها تقول أن خصصت بالكبرى والعظماء, وبئس الاختصاص نسأل الله العافية. والجنة كأنها تقول أنها يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم, فإنها يعني كأنها أوضع من النار في هذا الشيء, يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم, وهذا حكمة الله جل وعلا. والمقصود بضعفاء الناس يعني الفقراء والمماليك المحتقرين في الدنيا الذين ليس لهم أبهات وليس لهم بين الناس قيمة كبيرة. ولهذا إذا نظرنا في دعوات الرسل وإذا الذي يقابل الرسل ويرد الدعوة الملأ، قال الملأ من قومه، والملأ قال هم الذين يملؤون العيون إذا نظر إليهم، لهم مبهات لهم مناظر لهم مناطق لهم شيء يلفت النظر، يعني الكبرى. وهذا أيضا جاء كثيرا في كتاب الله، وهم المتكبرون المستكبرون، وإذا تبعهم من الناس من الضعفاء فهم سنتبعوا له، كما قال الله جل وعلا في كتابه جل وعلا أن هؤلاء يقولون لهم إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وكذلك يقولون يلعنونهم يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما يفيد هذا، وإنما هذا يحصل فيه العذاب المتكامل من جميع الوجوه، عذاب الحسرة وعذاب العذاب النفسي وعذاب البدن، لأنها تتبين الخسارة واضحة، وأنهم خسروا عقولهم وخسروا أرواحهم وأبدانهم وكذلك أعمارهم وزمانهم، وهو بالإمكان أنهم يتلفوا هذا الشيء، فيجتمع الخبث كله والشر كله على أهل النار صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وضعوا فيها ما يمكن يخرجون، ومع ذلك توصد عليهم بعمد ممددة، يعني أن الأبواب موصدة بعمد حديد كبيرة جدا ممددة ما يمكن أحد يستطيع أنه يحركها لن يخرجوا. ولكن هذا كله عذابا لنفوسهم، عذاب نفوس زيادة عذاب الأبدان. فالفقير المسكين الذي يكون تبع لهؤلاء تزيد حسراته أكثر. فالمقصود هنا الاحتجاج الاختصام، اختصمت الجنة والنار، يعني بينهما كل واحدة احتجت على الأخرى. فهنا قالت النار يدخلني من باب يعني الافتخار عليها، يدخل الجبابرة والمتكبرون، جبابرة الذين لهم مثلا سيطرة ولهم قوة ولهم علو في الأرض، والمتكبرون الذين تكبروا على عباد الله وتجبروا صار لهم هم وقود النار صلى الله عليه وسلم. الجنة فهي قل يدخلني ضعفاء الناس وسقطوا، وجاء في رواية أخرى مالي يدخلني، ما يدل على أنها كأنها تتوجع من هذا، مالي يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم. وسبق أن هذا قول على حقيقته، كل واحدة قالت للأخرى فقال الله جل وعلا في هذا أيضا. إذا كانت مثلا الجنة والنار تتكلم كلام حقيقي يسمع بنطق وحرف، يعني بصوت وحرف ونطق، وكذلك ربنا جل وعلا يعني أنه حكم بينهما وقال قولا سمعتاه، حكم فيه بينهما فقال الله جل وعز للنار أنت عذابي. وهذا لا يؤمن به إلا أهل السنة، الذي يؤمن بأن الله قال ويقول حقيقة، وأن قوله بالحرف والصوت الذي يسمع. أما المتكلمون ومنهم الأشاعرة الذين يزعمون أنهم هم أهل السنة، فمذهبهم في هذا بعيد جدا عن الحق، أتوا بأشياء غير معقولة أصلا. عندهم الكلام يقسمونه إلى اسمين، كلام يكون بالنطق والحرف والصوت، هذا عندهم ممتنع على الله، لا يصفون الله جل وعلا به، ومعلوم أن هذا فيه إنكار الرسالة وإنكار الشرع

فلا بد أن تكون العقائد العلم يؤخذ عن الوحي. فالله جل وعلا أثبت أنه يقول، وكلامه هو الذي يكلف به عباده، يأمرهم وينهاهم، وهو الذي أرسل به الرسل. ويرى أن كلامه ينقسم إلى قسمين: كلام ديني شرعي أمري ديني شرعي، وكلام أمري كوني قدري يكون الأشياء بها، كل شيء كن فيكون. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه واستعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يعني لا يخالفها ولا يعصيها لا بر ولا فاجر، هذه التي لا يخالفها ولا يعصيها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية. أما الكلمات الدينية الشرعية الأمرية فأكثر الخلق خالفوها وجاوزوها. فدل على أن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام ديني أمري شرعي، وكلام قدري كوني يكون به الأشياء تعالى وتقدس. وقوله هذا: فقال الله جل وعلا، هذا هو حكمه، حكم بين الجنة والنار. أنت عذابي، أنت عذابي يعني أنه جعلها جل وعلا عذابا يعذب بها من يعصيه ويخالف أمره. أنت عذابي أعذب بك من أشاء، والإضافة هنا عذابي يسميها إضافة خالق إلى مخلوق. عذاب يعني عذاب مخلوق، ليس هذا عذاب صفة، صفته التي هي غضب، غضبه صفة، ولكن هذا من آثار غضبه، النار من آثار غضبه تعالى وتقدس، فهي عذابه. وكذلك يقال في الجنة، وقال الجنة: أنت رحمتي، رحمتي يعني أثر الرحمة التي هي صفته، من أثر الرحمة التي هي صفته جل وعلا. والرحمة قسمها العلماء إلى قسمين: رحمة هي صفة الله التي وصف بها نفسه وتقوم به، ورحمة هي مخلوقة، رحمة مخلوقة هي من آثار رحمته. ومن ذلك حديث الذي في الصحيح: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأنزل جزءا على الخلق يترحمون به، وأمسك عنده 99 جزء، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذا إلى تلك ورحم بها عباده. فهذه رحمة مخلوقة وهي من آثار رحمته جل وعلا. ومن ذلك قوله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة. وهنا نفس الشيء، قال: أنت رحمتي، سمى الجنة رحمة، رحمته لأنها هي أثر من أثر رحمته تعالى وتقدس. ثم يقول: أصيب بك من أشاء، يعني هذا يعطينا أن الجنة أنها لا يدخلها إلا من يشاء ربنا جل وعلا، وكذلك النار. فالأمور كلها بمشيئته تعالى وتقدس، وكل شيء حتى الخلود، الخلود الذي أخبرنا الله جل وعلا قيد بأنه بالمشيئة، حتى لا يطمع إنسان يقول أن الخلود قد اكتسبته بذاتي. وهذا من أحسن ما يفسر به الاستثناء الذي جاء في سورة الأنعام وسورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. قد أشكل هذا الاستثناء على كثير من المفسرين، وقالوا إن هذا الاستثناء يعود إلى مدة البرزخ أو مدة الدنيا ولا يعود على في المستقبل، وذكروا أشياء. وإذا قلنا إن الاستثناء معناه أن كل شيء واقع بمشيئة الله، وأن هذا يكون كله مآله إلى الله، لا خلود أهل الجنة ولا خلود أهل النار، وأنه لم يكتسب بذواتهم وإنما هو بخلود الله لهم. ولهذا جعل الاستثناء سال الإشكال. كذلك الآية التي في سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء الله إن الله عليم حكيم. فقوله أصيب بك من أشاء يعني أن الله جل وعلا يخلق للجنة خلقا قبل وجودهم كما جاء تفصيل ذلك، كما أنه قال في النار نفس الشيء أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فأهل النار وأهل الجنة مفروغ منهم، قد عرفوا قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه. وقوله ولكل واحدة منكما ملؤها يعني أن هذا وعد من الله أن يملأ الجنة والنار من أهلها الذين هم من الجن والإنس، وخرج من هذا من ينشئهم الله جل وعلا خلق الخلق الذي ينشئهم للجنة ويسكنهم فضلها، مع أن الجنة واسعة جدا واسعة، فإنه جاء أن الإنسان ينظر أنها في حديث فيه مقال قول أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه 1000 سنة وأما أعلاهم من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية. والحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري عن أنس وهو مخاطبات لله بل محاورة لله مع أدنى أهل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا منها، يعني من التوحيد، رجل يجعل وجهه إلى النار يخرج منها ولكنه يحبس على شفير النار ويجعل وجهه إليه ما يستطيع يلتفت، فيبقى يدعو ربه يا ربي اصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا فقد آذاني نتنها وقشبها. فيقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غير ذلك، فيقول لا وعزتك ما أسألك غير هذا، يتصرف الوجه بس فقط نصرف الوجه عن النار، فيصرف الله جل وعلا وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها يريد أن يصبر ولكنه لا يصبر، يقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول ويلك يا ابن آدم لم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت، يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه ولله في ذلك حكمة. فيقول لعلك إن وصلت إلى تلك الشجرة تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك، وهذا الذي عنده في جهده إنه ما يسأل غيرها، لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة التي رآها. فإذا جلس عندها وشرب من الماء واستظل بالظل توفع له شجرة أحسن منها وأجمل، ينظر إليها ثم ما يصبر يسأل ربي وصلني إلى تلك الشجرة. يقول الله جل وعلا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، تعطي العهد ثم تغدر. فإذا قل له لعلك تسأل غير هذا، يقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيوصله إلى شجرة أخرى. فإذا وصل إليها رأى الجنة، قل فإذا رآها انفتح الباب يرى ما في داخلها، هنا ما يمكن يصبر أصلا، يقول يا ربي ادخلني الجنة. فيقول جل وعلا ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت، ما أكثر غدرك يا ابن آدم. ثم يقول الله جل وعلا أترضى أن تكون لك الدنيا كل نعيم فيها منذ خلقت إلى أن فنيت، يقول تسخر بي وأنت رب العالمين، استكثر هذا جدا، استكثره على نفسك. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألوني مما أضحك، قالوا مما تضحك يا رسول الله، قال أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال لا ما أهزأ بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، في حديث أبي هريرة قال ذلك لك ومثله معه، فقال له أبو سعيد لا يا أبا هريرة وعشرة أمثاله معه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فالمقصود أن هذا هو أدنى الجنة إذا كان له هذا الشيء، كل نعيم في الدنيا منذ وجدت إلى انفنيت وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة. فمن يتصور أعلاهم؟ ما يتصور، من صور فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء ما يتصور. وفيه في الصحيح يقول يتراءى أهل الجنة أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، مثل ما نرى سهيل وما هو أبعد منه. لما قالوا تلك منازل الأنبياء قال لا، قوم آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات. فمعنى ذلك أن الجنة واسعة جدا. لهذا وإن كان أهل النار أكثر من أهل الجنة، الجنة تمتلئ بهذه الصفة. في الحديث الذي سنن المسند يقول من صلى كل يوم 12 ركعة يعني نفلا بنى الله له بيتا في الجنة، كل ما صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. إذا كان الإنسان مثلا امتد عمره كل يوم يصلي كم يصيبه من قصر؟ قصور كثيرة جدا، ما هو قصر مع فوق قصر. فالمقصود أن يعني أن الجنة تمتلئ على هذه الصفة بخلاف النار فإنه يقرن بعضهم ببعض صلى الله عليه وسلم يكون، ولكنهم يعظمون فيها. وكل هذا مثل ما سبق أنه يدلنا على وجود الجنة والنار خلافا لأهل الباطل الذين يقولون إنها ما وجدت وإنما ستوجد إذا احتج إليها. وقوله لكل واحد، كل هذا الكلام حقيقي، أول أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، والثاني أن هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا أنها تكلم، وأنها الجنة من آثار رحمته التي هي صفته، والنار من آثار غضبه الذي هو صفته تعالى وتقدس. وقوله ويلقى في النار وتقول هل من مزيد كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس، حدثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمر بن عثمان بواسط، حدثنا عيسى بن أبي حرب، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال حدثني عدي بن ثابت، حدثني زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا فيها أنها جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، لها أسماء متعددة. ولكن هذا صريح، وإن كان فيه زر بن حبيش ضعيف، ولكنه صريح في أنه سؤال أنها تسأل، وقد مضى أن هذا هو الظاهر، ظاهر الخطاب، فهذا هو الصحيح أنها سؤال، أن هذا السؤال تطلب الزيادة. أحسن الله إليكم. الحديث السادس، حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا حمدان بن علي الوراق، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، حدثنا يونس بن عبيد عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حدثناه أبو سلمة، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، فقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد 3 مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني، إلا أن أبا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قط قط. هذا نفس الحديث ولكنه جاء في لفظ آخر افتخرت الجنة والنار، هذا يدل على أن كل واحد تفتخر على الأخرى، ولكن افتخار للنار التي تفتخر لأنها تقول يدخلها الجبابرة والملوك والأشراف يعني أصحاب الدنيا، لأن الدنيا غالبا تدعو أصحابها إلى البطر والكبر وغمط الناس وظلمهم، ولكن نتائج رهيبة على ما يقولون، صعبة جدا، لأن العاقبة النار صلى الله عليه وسلم. ومثل ما وضع أن الله جل وعلا حكم بينه وبقوله النار أنت عذابي وسلوك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي، وهنا يقول رحمتي وسعت كل شيء. وسبق أن هذا من أثار رحمته، فالجنة ليست هي صفة الله وإنما هي من أثرها، وفي ضمن ذلك إثبات الغضب وإثبات الرحمة التي هي صفته، وهي إثبات الصفات يعني، لأن هذا هذه أمثلة، والصفات لم ينكرها أحد من أهل السنة ما عدا ابن حزم رحمه الله، فإنه أنكر ذلك على عادته وقال إن صفات كلمة الصفات هذه مخترعة لا أصل لها في كتاب الله ولا حديث رسوله، استثنى الحديث الذي في صحيح البخاري في قل هو الله أحد في ذكر أمير السرية الذي كان يصلي بأصحابه ويختم قل هو الله أحد، قال له أصحابه إما أن تكتفي بها أو لا أو يعني تقرأها وحدها أو إذا قرأت غيرها لا تقرأها، وقال ما أفعل إلا هذا. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وقال سلوه لماذا يسمع ذلك، فسألوه وقال لي أنها صفة الرحمن وأنا أحبها، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حبك بحبك إياه، قال هذه الصفة فقط التي جاءت ينبغي أن نصف الله جل وعلا أنها قل هو الله أحد صفة الرحمن، من عدا ذلك وهذه قد تكون شبه المكابرة، لأن هذا كثير جدا، كل المعاني التي قامت بالله جل وعلا هي الصفات، والفرق بينها وبين الأسماء أن الأسماء تدل على المسمى، الله الرحمن العزيز العليم الحكيم تدل على المسمى، أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف، وهذا الفرق بين الصفات وبين الأسماء. والأصل هي الصفات، الأصل الصفات وليس العكس كما يتوهم بعض طلبة العلم الذين غلطوا في هذا من يعني الموجودين الآن، ولا طلبة العلم قدامى ما غلطوا بهذا، قالوا إن الأصل الأسماء والصفات هي المأخوذة من الأسماء، هذا غلط، الأصل العكس، يعني الأصل الصفات، الرحمن مأخوذ من الرحمة، هذا معنى الاشتقاق الذي ذكره العلماء أن الأسماء مشتقة من الصفات، يعني أن لها معنى معاني أخذت منها، وليس الاشتقاق النحوي الذي يذكره نحويون أن هناك بعض الأسماء مشتقة وبعضها غير جامدة وبعضها، ما هو هذا، وهذا مقصودهم أنها أخذت من معاني، بخلاف أسماء المخلوقين فإنها محض أعلام لا تدل إلا على يعني التميز فقط، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا عبد العزيز وهذا بكر وهذا زيد، يعني وضع عليه هذا الشيء ليميزه عن الآخر فقط وليس له معنى من ذلك. أما أسماء الله لا، لها معاني عظيمة وهي تدل على مسمى واحد تعالى وتقدس. والمقصود أن هذا يعني هذه الجنة والنار من آثار الصفات، من آثار صفات الله جل وعلا. وقولها هنا قدني جاء بإثبات الياء هنا قدني، وسبق أنها قال قط، وجاء منون وغير منون والزوم ولغات في هذه، والمعنى واحد لا يختلف. نعم أحسن الله إليكم. الحديث السابع، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا حسن الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن عبيد وأيوب السختياني وحبيب بن الشهيد عن أبي هريرة بمثل حديث حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار ثم ذكر نحوه. أحسن الله إليكم. الحديث الثامن حدثنا محمد بن مخلد وأبو طالب الحافظ أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وتقول هل من مزيد. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد أخبرنا الحسن بن سعيد بن عثمان حدثنا أبي حدثنا حسين بن مخارق عن يونس عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند وصالح المري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي وتقول قط قط. هذا فيه الله يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد وسبق النار وسبق أيضا عنها إذا نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العاشر حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. أخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن شبابة عن ورقاء هكذا. هذا فيه أنها تحاجت ومعنى تخاصمت ومعنى احتجت ومعنى ذلك أن النار افتخرت على الجنة ولهذا قالت أوثرت يعني أن هؤلاء يعني صاروا إلي دونك هي تفتخر بالجبارين والمتكبرين والملوك والعظماء افتخارها بأنهم عظماء الناس وهذا دلنا على أن الذين يتبعون الرسل هم الضعفاء كما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله قال من يتبعه ويتبعه العبيد والمساكين والضعفاء فقال له هكذا أتبع الرسل جوابه هكذا أتبع الرسل هذا يدلنا على أن هذه الصفات التي يعني اللي هي تكبر وفخر وكثرة تحصيل الدنيا ونصيبها وغيرها أنها مدعاة إلى النار مدعاة إلى النار غالبا وقد لا يكون هؤلاء مثلا الكبرى والعظماء قد يكون من أهل الجنة يعني ما كل من كان منهم يكون من أهل النار إنما المنة لله جل وعلا إذا من الله عليهم تبعوا الحق فإنهم يكونون من أهل الجنة ولكن الغالب أن هذا من الدواعي إلى أن يكونوا من أهل النار صلى الله عليه فإذا تحاجت الجنة والنار يعني أن كل واحدة احتجت على الأخرى وكما سبق أن هذا على ظاهره أن كل واحد يتكلم بكلام يسمع ويفهم يتكلم الأخرى وقالت النار ومتى هذا كان الله أعلم وإنما هذا وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يجوز أنها عندما خلقت يجوز أنه ثم قول النار هكذا أوثرت قول الجنة أيضا ما لها لا يدخلها إلا كذا وكذا دلنا على هذا شيء صار عندها معلوم من الله جل وعلا إلا ما هو بذلك وإلا هذا إلا إذا قيل أن هذا بعد ما تنتدي كل واحدة إنها تفتخر، لكن سبق أن هذا أنه واقع، والله أعلم. يجوز أن يكون هذا وهذا، علم عند الله كله جائز. أن هذا بعد ما يوضع فيها أنها تقول ذلك، أو قبل ذلك وقد أعلمها الله جل وعلا بمن يدخلها أنه من هذا القبيل، فيكون هذا سنة، سنة الله جل وعلا. وهكذا من نظر في القرآن يرى أن الذين وقفوا في دعوات الرسل كذبوهم هم هذا النوع كبرى والعظمى، والذين اتبعوهم والفقراء والمساكين. ولهذا قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نتبعك والذي يتبعك مثل بلال ومثل مسعود وصهيب، هؤلاء عبيدنا. يقول عبيدنا، يصير الله جل وعلا ابتلى بعضهم بعض، ابتلاهم بهذا، لأن من أراد الحق لا يجوز أن يتكبر، يتجبر على عباد الله. وقوله: فقالت النار أوثرت، يعني أن من دونك، يعني من دون الجنة، يعني صار هذا لي دونك، فهذا وجه الافتخار. أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قالت الجنة: فمالي مالي، يعني كأنها تتحسر على هذا، تقول إن ما يدخلها إلا هؤلاء ضعفاء الناس وسقطوا. الأمر ليس إلى الجنة ولا إلى النار، الأمر إلى الله. ولهذا قال الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. فليس لواحدة منكما ما تريد من ذاتها أو من تفتخر على الأخرى، فهو الأمر إلى الله جل وعلا. ولكن هذا الشيء الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله قاله تكلم به أمر يجب أن نعتقده ونؤمن به كما هو على ظاهره. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 11: حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ مرتين، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها وتنزوي وتقول: قط قط. هذا في زيادة من الله يأتي، وأتيان الله جل وعلا يجب أن يفهم على ظاهره أنه يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. الأتيان والمجيء أيضا ثبت في كتاب الله جل وعلا: فيأتيهم الله، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأهل البدع مثل الشاعرة يكون يأتي، أن يعني يأتي أمره أو يأتي عذابه أو يأتي ملكه أو ما أشبه ذلك، يعني يؤولون، ما يجعلون الإتيان مضاف إلى الله. فمعنى أن هذا تكييد، تكييد للرسول صلى الله عليه وسلم. إن كانوا يقولون لا، إن نقول هذا تنزيها لله، الواقع أنه ليس تنزيه، إنما هو ظن سيء لربه جل وتعالى تعالى وتقدس. فالإتيان معهود أنه من فعل الله جل وعلا أنه يأتي، وهذا منه يجب أن يؤمن به على ظاهره، فهو من صفات الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.